أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. إلى صراط Yeah. Thank you. Thank you. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على والقمر